بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 54 بعد 300. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية أولا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول ابن عاشور مبينا مناسبة هذه الآية الكريمة مع الآيات السابقة، يقول: أردفت أوامر العفاف بالإرشاد إلى ما يعين عليه ويعف نفوس المؤمنين والمؤمنات ويغض من أبصارهم، فأمر الأولياء بأن يزوجوا أيامهم ولا يتركوهن متأيمات، لأن ذلك أعف لهن وللرجال الذين يتزوجونهن. ولذلك الإنسان يقصد مقصد العفة لموليته ولمن يتزوجها. وكلما احتسب الإنسان النية في عمله ازداد أجره. في هذه الآية الكريمة الأيام أي الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، واحدهم أيم. وأما قوله وإمائكم جمع أمة، والأمة ضد الحرة وهي المرأة المملوكة. وهذه الآية الكريمة دليل على اعتبار الولي. وأنكحوا الأيام منكم أي وزوجوا أيها المسلمون كل من لا زوج له منكم من الرجال والنساء الأحرار، لأن الزواج طريق العفاف. والصالحين من عبادكم وإمائكم أي وزوجوا أيها المالكون للعبيد كل من لا زوج له من مماليككم من الرجال والنساء الصالحين، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أي إن يكن هؤلاء الذين تنكحونهن من أيام رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم أهل فاقة وفقر فإن الله سيغنيهم من فضله، فلا تمتنعوا عن تزويجهم بسبب فقرهم. ولذا جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وربنا جل جلاله قد قال في ختم هذه الآية الكريمة: والله واسع العليم، أي والله واسع الفضل والغنى، عليم بعباده وعليم بأحوالهم ونياتهم، عليم بمن يستحق منهم الإغناء من فضله. فربنا جل جلاله واسع عليم سبحانه وتعالى. ثانيا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول البقاعي: لما طبع الآدمي عليه من الهلع في قلة الوثوق بالرزق أجاب من كأنه قال: قد يكون الإنسان غير قادر لكونه معدما بقوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله إذا تزوجوا من فضله، لأنه قد كتب لكل نفس رزقها، فلا يمنعكم فقرهم من إنكاحهم، وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. هكذا قال البقاعي بتأويل هذه الآية الكريمة. وهذه مسألة تتكرر كثيرا على الناس. ثالثا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يقول آلوسي مفسرا هذه الآية: إرشاد للتائقين العاجزين عن مبادئ النكاح وأسبابه. يعني التائقين جمع تائق، الذي تتوق نفسه للنكاح ولا يستطيع. إرشاد للتائقين العاجزين عن مبادئ النكاح وأسبابه إلى ما هو أولى لهم وأحرى بهم، أي وليجتهد في العفة وصون النفس. ولذلك هذا هو الأمر الواجب، وليس أن الإنسان يرتكب أدنى المحرمات، لا، على الإنسان أن يقصد العفة وأن يطلب العفة. وتأمل، قال: وليستعفف، أي ليطلب العفة عن الزنا. فالعفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، وأصل العفة الكف عن القبيح. ولذلك لو ترجع إلى كلام ابن حزم في هذا تجد أنهما الذي يقابل العفة العهر والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يختار العفة إذا كان لا يستطيع على الأمر أو لا ينال الأمر في هذا الوقت. وتأمل أنت تجد في كتاب الله الحل لكل شيء. فالإنسان تأتيه القدرة على الشهوة وتتوق نفسه، لكن الإنسان مطالب بأن يعف نفسه وأن يحفظ فرجه وأن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ جوارحه. رابعا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يقول ابن جزي: أمر بالاستعفاف، وهو الاجتهاد في طلب العفة من الحرام لمن لا يقدر على التزويج. فقوله لا يجدون نكاحا معناه لا يجدون استطاعة على التزويج بأي وجه تعذر التزويج. ولنقف عند هذه الآية فيما يتعلق بتفسيرها. ربنا جل جلاله لما ذكر تزويج الحرائر والإماء ذكر حال من يعجز عن ذلك، طبعا حال من يعجز عن ذلك وحال من يتأخر عن ذلك. فقال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي وليلزم الكف والامتناع عن الوقوع فيما حرم الله من الفواحش. الذين لا يجدون قدرة على النكاح من الرجال والنساء الأحرار والعبيد، وليصبروا على مشقة العزوبة حتى ييسر الله لهم من فضله ما يتزوجون به. طبعا هذا هو الأصل، والإنسان قد يحتاج إلى هذا. قد يكون الإنسان متزوج وفي حال مرض أهله أو في حال سفره ونحو ذلك من الموانع، فالإنسان مطالب بالعفة وأن يطلب العفة وأن يمتنع عن الأمور التي تثير شهوته وأن يشغل نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى. خامسا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وذكر سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر، فقال: الله نور السماوات والأرض، وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة، وكان يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، دوام المراقبة أي المراقبة لله سبحانه وتعالى، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات. وذكر خصلة خامسة وهي أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة، والله تعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله. فغض بصره عما حرم الله يعوضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه، فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه. طبعا هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب هذه الآية الكريمة التي جاءت بعد الأمر بغض البصر. وقد سبق معنا فوائد غض البصر، وهي فوائد مهمة على الإنسان أن يعاودها، وهذا من البشارة، فطالب العلم طالب بالنذارة والبشارة. وكما أننا نرهب الناس من الوقوع في الحرام، علينا أن نرغبهم في ترك الحرام وأن نبين لهم فوائده. إذن لما كان غض البصر يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يلبسه ظلما. ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر: الله نور السماوات والأرض، أي الله منور السماوات والأرض، وهادي من فيهما، ومدبر أمورهم، وهو بذاته نور جل وعلا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله غيرك. قال: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نور الله في قلب المؤمن الذي هداه الله مثل كوة غير نافذة ووضع فيها مصباح. ولذا ربنا قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال: المصباح في زجاجة، أي وهذا المصباح داخل زجاجة تحيط به. الزجاجة كأنها كوكب دري، أي الزجاجة صافية بهية، كأنها كوكب صاف حسن مضيء. وهكذا قلب المؤمن الخالص من الكفر والشك والبدعة، المتطهر من دنس المعاصي. ولذلك روى حذيفة، وحذيفة روى حديث الفتن، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكث فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكث فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولذلك يعني ما يمر من المعاصي فيقع فيه الإنسان يضره، وما يمر به فلا يقع فيه يزداد الإنسان رقيا. قال: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي يستمد المصباح نوره من زيت شجرة زيتون مباركة كثيرة المنافع، لا شرقية تصيبها الشمس عند الشروق فقط، ولا غربية تصيبها الشمس عند الغروب فقط، بل الشمس تصيبها طوال النهار فيكون زيتها أصفى وأجود وأشد إضاءة. قال: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أي يقارب زيت هذه الشجرة المباركة أن يضيء بنفسه ولو لم تمسسه نار من شدة صفائه وتلألؤه، فإذا مسته النار أضاء إضاءة عظيمة، نور على نور، أي اجتمع نور النار مع نور الزيت. وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، فإذا نزلت آيات الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته، ازداد نورا بالوحي على نور الإيمان الذي فطره الله تعالى عليه. يهدي الله لنوره من يشاء، أي يوفق الله لنوره من يختاره ممن يعلم زكاءه وطهارته. ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يزداد بالتوبة والعبودية لأجل أن يزكي نفسه، ويجعل من ورده في يومه أنه يطلب التزكية والزكاء. ولذا من أسباب التفريط في الأعمال الصالحة ترك هذا. ونحن الآن في الأشهر الحرم التي حرم فيها الجهاد، جهاد الطلب على الراجح من قولي أهل العلم. لماذا؟ لأجل أن يتفرغ المجاهد 4 أشهر في الأشهر الحرم يزكي نفسه، فيزكي نفسه في ثلث العام ويزكي نفسه في بقية العام، حتى يكون الإنسان على تزكية دواما. يهدي الله لنوره من يشاء، أي يوفق الله لنوره من يختاره ممن يعلم زكاءه وطهارته. وربنا قال: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وربنا قال: قد جاءكم نور من الله، ربنا قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وربنا قال: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وربنا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وتأمل كيف وصف القرآن الكريم بأنه روح، فهو روح للقلب يحييها حياة أبدية سرمدية. قال: ويضرب الله الأمثال للناس، أي ويبين الله الأمثال للناس ليفهموا معانيها ويدركوا مراميها، كما مثل لهم نور القرآن في قلب المؤمن. فتأمل هنا باعتبار نور الإيمان مع نور العقل. وربنا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فينبغي على الإنسان أن يعرف ما يتعلق بأمثال القرآن وأن يفهم كل شيء حتى يكون من أهل العلم. قال: وما يعقلها إلا العالمون، فينبغي على الإنسان أن يتعلم. وربنا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أيضا لا بد أن نتفكر بأمثال القرآن. قال: والله بكل شيء عليم، أي والله محيط علما بجميع الأشياء لا يخفى عليه شيء، ومن ذلك علمه بمن هو قابل للهدى ومن هو مصر على ضلاله، ومن ذلك علمه بما يضرب من الأمثال، فهو ضرب من يعلم حقائق الأمور وتفاصيلها وأنها مصلحة للعباد. فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها أو بمعارضتها، فهو سبحانه يعلم وأنتم لا تعلمون. سادسا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يقول شيخ الإسلام قال نور على نور. قال بعض السلف في الآية هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر، فإذا سمع بالأثر كان نورا على نور، نور الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن. سابعا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال البقاعي يسبح أي يصلي وينزه، له أي خاصة، فيها بالغدو أي الإبكار بصلاة الصبح، والآصال أي العشيات ببقية الصلوات، فيفتحون أعمالهم ويختمونها بذكره ليحفظوا فيما بين ذلك ويبارك لهم فيما يتقلبون فيه. إذن الغدو أول النهار والآصال آخر النهار في بيوت أذن الله أن ترفع، أي في مساجد أمر الله أن ترفع حسا في البناء وترفع معنا بتعظيمها وتطهيرها وتنزيهها عن كل ما لا يليق بها من الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغير ذلك. ولذا جاء في الحديث من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ولذلك ينبغي على أهل المساجد أن يفتحوا الدورات في تعليم القرآن دواما، فالمساجد قد أمر الشرع بتعظيمها وإجلالها، وينبغي أن تؤدي المساجد رسالتها. قال ويذكر فيها اسمه، أي وأذن الله لعباده أن يذكروا في المساجد اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتأمل في الحديث الذي رواه مسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه المنازل لهؤلاء بسبب تدارسهم القرآن وتدبرهم ما يتعلق بالآيات. قال يسبح له فيها بالغدو والأصل، أي يسبح لله بإخلاص في المساجد في أول النهار وفي آخره. ولا ربنا قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولذلك يعني تأمل كيف أن الإنسان مطالب أن يبدأ يعني نهاره بطاعة الله ويختمه بطاعة الله، يبدأ استيقاظه بذكر الله ويختمه بذكر الله، وهكذا الإنسان يجعل حياته سجلا للأعمال الصالحة. معاني الكلمات الأيام من لا زوج له، وإمائكم جواريكم، البغاء الزنا، تحصنا تعففا، كمشكاة هي الكوبة في الحائط غير النافذة، دري مضيء. العمل بالآيات تبرع لأحد يريد الزواج، فأنت اجعل من أعمالك الصالحة أنك تتبرع لمن يريد التزوج، وإذا اخترت من لا يستطيع الزواج وأعنته على الزواج أنت قد أعنته على باب خير كبير جدا. ثانيا سل الله تعالى أن يهديك لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء، فأنت تدعو ربك ومن اجعل من دعائك أنك تطلب الهداية. ثالثا اقرأ أذكار الصباح وأنت في المسجد وفي المساء كذلك، فأنت اجعل أيضا في جلوسك في المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة عليك أن تذكر الله سبحانه وتعالى. وأن تقرأ القرآن وأن تتعلم وأن تعلم. فرسالة المسجد في الإسلام رسالة عظيمة. التوجيهات: أولا، الفقر ليس عائقا من الزواج، بل قد يكون سببا للغنى، فالإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب ويحسن ظنه بالله، فالرزق يأتيك لا محالة، وعليك أن تطلب الرزق بالتقوى، فإن التقوى سبب وسبيل للرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثانيا، احرص على معرفة قصص القرآن، ففيها بينات وعبر ومواعظ، فالإنسان يحرص على أن يفهم كل آية من آيات الله وأن يتدبر معانيها، وكلما مرت به آية قرأها أو سمعها أو نظر فيها عليه أن يستدر المعاني ليزداد قربا إلى ربه ومولاه. ثالثا، من أسباب الفراسة هداية العبد إلى نور الله، وقد بين الله في هذه السورة أسباب النور وأماكنه وموانعه، فعلى الإنسان أن يصفي قلبه، فمن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.